بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم ومعكم في التعليق على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله للعقيدة الطحاوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وكان الحديث قد توقف بنا عند الترادف أو حالة الاقتران والانفراد بين لفظي الإسلام والإيمان، والقاعدة في ذلك والتي سبق أن أشرنا إليها في دروس سابقة أن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد في النصوص الشرعية، أي ذكرا معا، فإن لكل منهما معنى يدل عليه، فيكون الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وأما إذا انفرد أحدهما في السياق فجاء لوحده فإنه يشمل الآخر، فإذا جاء في السياق ذكر الإسلام لوحده كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فإنه يشمل الإيمان أيضا، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وكذلك إذا جاء قول الله تعالى في محكم التنزيل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فالمقصود المؤمنون المسلمون، المؤمنون والمسلمون، فيشمل الإيمان هنا الإسلام أيضا، ويكون شاملا للإيمان بالأعمال الباطنة والباطنة والإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة. فالقاعدة إذا ذكر اللفظ لوحده في السياق شمل المعنى للآخر، شمل معناه ومعنى اللفظ الآخر. وأما إذا اقترنا جميعا وذكر جميعا في سياق واحد فإن لكل منهما معنى يخصه. وهذه القاعدة ليست خاصة بلفظ الإسلام والإيمان، بل هي كذلك في لفظ البر والتقوى والإثم والعدوان والكفر والنفاق ونحو ذلك. تفضل الشيخ نافع، اقرأ من قوله رحمه الله فالحاصل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. نعم، والمثال الذي ضربه الشيخ هنا بما يتعلق بالإسلام والإيمان قال كالشهادتين. فهنا إذا جاء في النصوص من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو جاء في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالمقصود بالشهادة هنا إذا ذكرت لوحدها شهادة التوحيد شملت شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرتا معا صارت كلمة التوحيد دالة على الوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على الشهادة له بالرسالة. ولا يمكن أن يتصور أن يكون شخص يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا ليس بمسلم. كذلك لا يتصور أن شخصا يشهد أن محمد رسول الله وهو لا يشهد لله بالوحدانية. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله. فالنسبة بينهما بين الإسلام والإيمان هي التداخل وليست التباين، كما أن النسبة بين شهادة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي التداخل فليست المباينة. المباينة كما لو قلت مثلا الصوم والحج، هذا غير هذا تماما ولا يتداخلان. لكن الإسلام والإيمان هما متغايران في اللفظ، لكن أحدهما يدخل في الآخر، وإذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الاثنين، شمل بمعناه الاثنين. وهكذا شهادة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تفضل. لماذا دخل المنافقون إذا ذكر الكفر في الوعيد الآخرة؟ لأن المنافقون في الباطن، لأن المنافقين في الباطن كفار، فإن أهل النفاق الاعتقادي يكفرون بالله ورسوله، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، تفضل. قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الآية تشمل، يدخل فيها الكفار ظاهرا وباطنا، ويدخل فيها أهل النفاق الذين هم كفار باطنا لا ظاهرا. طيب، وإذا ذكر قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، الآن ذكر الاثنين في سياق واحد يكون لكل منهما معنى، فالكفار الذين هم الكفار الأصليين، والمنافقون هم من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إيه نعم، تفضل. ظاهره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، لفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. نعم، لأي أن هذه الألفاظ التي تذكر تقترن ببعضها، البر يقترن بالتقوى، يكون البر له معنى والتقوى له معنى. وإذا ذكر البر لوحده شمل التقوى، دخلت فيه التقوى، كما في آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. كذلك الفقير والمسكين، إذا ذكر لفظ فيه الفقير والمسكين جميعا، مثل قوله في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون الفقراء هم من المعدمون، والمساكين المقلون الذين لا يجدون الكفاية وإنما يجدون بعضها أو نصفها، والفقراء هم المعدمون. هذا عند جماهير أهل العلم، بعض أهل العلم عكس كالحنفية، قالوا لا، المسكين هو المعدم والفقير هو المقل. الصحيح الأول، فإن الفقر أشد من المسكنة. والخلاصة أنهما إذا ذكر هذان اللفظان، وهو لفظ الفقير والمسكين في سياق واحد، صار لكل منهما معنى، صار الفقير أي المعدم، والمسكين أي المقل. وإذا ذكر في سياق واحد، وإذا ذكر أحدهما فقط في آية أو حديث، كقوله عليه الصلاة والسلام لما فرض صدقة الفطر قال: طعمة للمساكين، دخل فيهم الفقراء، وهكذا. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. نعم، هنا حتى ما نستطرد في كلام الشيخ نوضح المقصود. هذه الآية الكريمة تشهد للفرق بين لفظ الإسلام والإيمان، يعني أنهما ليسا مترادفين، وإنما إذا ذكر في سياق صار لكل منهما معنى. هنا يقول الله في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا. الله عز وجل قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قولوا أسلمنا يعني أسلمنا، أي أننا مسلمون، ولكن لستم كاملي الإيمان. وهذا على القول الثاني. هنا حصل خلاف بين المفسرين، فمن أهل التفسير قالوا ولا قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا أي انقدنا بظواهرنا، فهم على هذا القول منافقون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقدنا بظواهرنا، هذا على التفسير الأول، ولكن هذا التفسير ليس مرجحا، التفسير الثاني هو المرجح. ما هو التفسير الثاني؟ ولكن قولوا أسلمنا يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم، كما قال أكمل الله عز وجل الآية ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي ليسوا كاملي الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنهم كمال الإيمان، لا أصل الإيمان، فالذين يرتكبون هذه الكبائر ليسوا كفارا. كذلك هؤلاء الأعراب ليسوا من كامل الإيمان، بل عندهم نقص في إيمانهم، لهذا قد قولوا أسلمنا، وتقدم معنا أنه لا يمكن يكون إسلام إلا ومعه شيء من الإيمان، لا يمكن يكون إسلام بدون إيمان، الإسلام بدون إيمان هذا النفاق. ثم ذكر الشيخ بعدما رجح القول الثاني من أوجه الترجيح أن الله جل وعلا قال ولكن قولوا أسلمنا، الله علمهم يقولون إيش؟ أسلمنا. لو كانوا منافقين ما قال لهم قولوا أسلمنا، لأن الله قال عن المنافقين في سورة المنافقون قال والله يشهد إنهم لكاذبون، فهنا الله يلقنهم أن يقولوا أسلمنا، إذن هم مؤمنين ناقصي الإيمان. أيضا ذكر من شواهد ترجيح هذا المعنى وهو أنهم ليسوا منافقين ولكنهم ناقصي الإيمان، ناقصي الإيمان، أن الآية هذه وردت في سورة الحجرات، وسورة الحجرات من أولها إلى آخرها فيها تأديب للمؤمنين، ولهذا سماها بعض العلماء السورة المؤدبة، كلها فيها تأديب ومنع ونهي عن عدد من المعاصي، عن المعاصي، فليس فيها ذكر للنفاق والمنافقين، هذا أمر آخر. الأمر الذي يليه أيضا أن الله عز وجل قال وإن تؤمنوا لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فهذه الشواهد تدل على أن المعنى الصحيح هنا في قوله ولكن قولوا أسلمنا أي أسلمنا، فهم ناقص الإيمان، عندهم الإسلام الذي معه إيمان لكنه ليسوا كاملي الإيمان، ولهذا لا تقولوا آمنا تزكون أنفسكم نحن مؤمنين كامل الإيمان، لا. طيب لماذا أورد المؤلف هذه الآية؟ أوردها لأن هذه الآية أراد يبين أن فيها فرق بين الإيمان والإسلام، وأن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ الإسلام، والترادف بين الإسلام والإيمان قال به بعض أهل العلم وحتى من السلف، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ليس مترادفين، فلكل منهما معنى. تفضل الشيخ. قال وأجيب بالقول الآخر، يعني رد على من ذكر أن هذه الآية في المنافقين، وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم، تفضلوا، تفضل الشيخ نافع. هم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان لأنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. من لا أمانة له الحديث، لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا إيمان كامل، عنده نقص. تفضل. ويؤيد هذا سياق الآية، سباق الآية وسياقها، السباق ما قبلها والسياق الذي ذكرت فيه واللحاق ما يلحق ويأتي بعد. تفضل. فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم، لا ينقصكم. هنا الله يخاطبهم هؤلاء الأعراب يقول وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، يلتكم يعني ينقصكم، وفيها قراءة ذكروا في الحاشية أنها يألتكم بالهمس، يألتكم، وهي التي يقرأ بها المؤلف، ولكنهم طبعوا الكتاب على القراءة الأخرى، وكلا القراءتين سبعية وكلاهما معناهما صحيح، لا يلتكم ولا يألتكم، المعنى لا ينقصكم. تفضل. كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، هذا الشاهد. يعني قد يقول قائل هذا لو لماذا لا نرجح القول الأول بأنهم منافقون أو بأنهم منافقين؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن الله هنا قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم، فلو كانوا من أهل النفاق ما تنفعهم الطاعة، لأنهم لا بد أن يؤمنوا ويكون عقيدتهم صحيحة. أي نعم. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله: نشهد إنك لرسول الله. والله أعلم بالصواب. هذا استطراد طبعا، هذا استطراد طبعا من الشيخ رحمه الله، وكما ذكرت أنه أراد أن يبين أن الإسلام والإيمان ليسا مترادفين وبينهما فرق. تفضل. هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. لو قال قائل أن الإسلام فقط هو الأمور الظاهرة وهو الإيمان بحجة الترادف نقول ما يصلح، واستدل قال إن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، نقول ما يصلح هذا، أين يذهب الإخلاص وأعمال القلوب والإيمان بالمغيبات، الإيمان الأعمال الباطنة أين تذهب؟ هذا غير مقبول. تفضل. ولهذا قال: وهذا ظاهر الفساد، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام إذا ذكر لوحده شمل الإسلام والإيمان. تفضل. تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما داخل بينهما، وأنه إذا ذكر الإسلام لزم منه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لزم منه الإسلام، ما ينفك أحدهم عن الآخر كالشهادتين. نعم. وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد، فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. يعني يقصد إذا اقترن جاء بالنص أو في السياق ذكر الشهادتين، إذا ضمت شهادة الرسالة إلى شهادة التوحيد صار لكل منهما معنى، وأما إذا جاء السياق في شهادة واحدة منهما ذكرت فيه لوحدها فإنها تستلزم الأخرى وتتضمنها. نعم. وهذا واضح من كلامه. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يصبح معنى ذلك أن مدام ذكرا في سياق واحد يكون المسلمين والمسلمات أي الذين انقادوا بالأعمال الظاهرة، والمؤمنين والمؤمنات الذين قاموا بالأعمال الباطنة من الإيمان بأركان الإيمان الستة والإيمان بالمغيبات ونحو ذلك، لأن ذكر اللفظين في سياق واحد. وهذا سبقا قررناه أنه كما قرر أهل العلم أن هذان اللفظان إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، صار لكل منهما معنى يدل عليه، وإذا افترقا يعني في الذكر صار لكل شمل كل منهما معنى الآخر، شمل كل منهما معنى الآخر. الآن يذكر الشيخ نصوص فيها التغاير بين اللفظين، وهذا التغاير لا يضر ولا يعني الترادف، هذا التغاير يعني أن لكل منهما معنى. وسبق الكلام على التغاير بين الألفاظ الذي يعطف بعضها على بعض، وقلنا قد يكون التغاير لفظي والمعنى واحد، مثل قوله في قول الشاعر: فألف قولها كذبا ومينا. فهنا تغاير لفظي كذبا ومينا، المين هو الكذب لكن غاير في اللفظ، وأن قد يكون التغاير في المعنى، كما هنا المسلمين في الأعمال الظاهرة والمؤمنين في الأعمال الباطنة. فإذا التغاير يحصل، ولكن ليس معناه، ليس هنا التغاير بمعنى التباين، بمعنى أن الإسلام شيء منفصل عن الإيمان والإيمان شيء منفصل عن الإسلام، لا، بل إنهما متداخلان. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، يعني كان لكل واحد منهما معنى لأن ذكر في سياق واحد. تفضل. وكما قال، كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام على نية والإيمان في القلب. وهذا الحديث تقدمت الإشارة أن بعض أهل العلم ضعفه. نعم. وإذا انفرد كما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعقل بالعكس؟ يعني هنا يقول، هل يقول فقيه أو عالم إطعام عشرة مساكين نعطيها الذي يجد الكفاية، يجد أقل من الكفاية، ما يجد الكفاية، يجد أقل من الكفاية اللي هو المقل، أما المعدم الفقير ما نعطيه لأنه ما يدخل في لفظ المسكين. لا غلط، ما حد قال هذا. فإطعام عشرة مساكين ذكر اللفظ لوحده، إذن يشمل المساكين ويشمل الفقراء، يشمل المقل، المقل هو المسكين اللي ما يجد الكفاية كاملة، مقل يعني يجد بعض الكفاية نصفها، والفقير المعدم. فإذا قال إطعام عشرة مساكين دخل فيهم الفقراء. وأما قوله أو بالعكس يشير إلى القول الآخر، يعني أن بعض الفقهاء عكس، قال أن المسكين هو المعدم والفقير هو المقل. أيا كان، هو يشير هنا إلى أن أيا كان على أي قول من القولين، فإن ذكر اللفظ لوحده يشمل الاثنين، ذكر اللفظ لوحده في السياق يشمل الاثنين، لهذا قال أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس. طيب، وكذا في قوله، في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويندفع أيضا تشنيع من يندفع. بماذا يندفع؟ بالأدلة اللي ذكرها، الآية في سورة الحجرات والآيات السابقة الدالة على عدم الترادف، يقول ويندفع أيضا تشنيع من قال. تفضل. ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ هل هذا موجود؟ هل يوجد شخص يقول أنه آمن ولكنه ليس بمسلم؟ متصور هذا؟ غير متصور. هو لا يمكن يكون مؤمن إلا إذا كان إيش سبقه، إيش أن دخل في الإسلام. وهكذا، أو شخص يقول، أو شخص أسلم ولا يؤمن ولم يؤمن، الشخص اللي أسلم ولم يؤمن يعني يكفر بالله وبرسوله، من هو هذا؟ ما وصفه؟ مؤمن ولا منافق؟ الشخص الذي أسلم ولم يؤمن هذا المنافق. إذن لا يعقل أن يوجد شخص يوصف بأنه مسلم أو مؤمن وهو في الباطن كافر. فهنا أراد الشيخ يبين أنه لا يمكن هذا، لأنهما ليسا متباينين، إنما هذه الصفة تحصل لمن ادعى التباين. طيب، قال فمن أثبت لأحدهما، تفضل، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخرة ظهر بطلان. للآخرة، عندك الآخرة؟ لا، احذف التاء المربوطة. فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان وقوله. فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. وهذا يرجعنا إلى ما قرأناه قبل قليل أول الدرس، وقرأناه في آخر الدرس الماضي، وأنه لا يمكن أن يكون، لا يتصور إسلام إلا ومعه إيش إيمان، إلا إسلام إلا المنافقين، ولا يتصور شخص يقول أنه مؤمن وليس بمسلم، هذا لا يتصور. طيب، ويقال له في مقابلة تشنيعه، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن. هو يرد على الآن من، عشان تنتبهون، هو يرد على من يدعي الترادف، يرد على من يدعي إيش الترادف، أن المسلم هو المؤمن ما بينهم فرق، وهذا غلط. طيب، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول، تفضل، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجعلهما غيرين. غيرين يعني هذا غير هذا، لفظ الإسلام غير لفظ الإيمان، والمعنى هنا لما اجتمع في سياق واحد صار لكل منهما إيش معنى يخصه. تفضل. قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قالها ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. طيب، هذا في قصة حديث سعد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء، قال: ما لك عن فلان؟ ليش ما تعطي فلان؟ فإني أراه مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم سعد وغيره أن لا تقول يعني فلان مؤمنا تزكيه، لا تقول إيش أن فلان مؤمنا، بل قال: أو مسلمة. الرسول يقول لسعد عليه الصلاة والسلام، يقول سعد رضي الله عنه: أو مسلمة. ثم قال له: إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلمة. كل أنه مسلم لا تزكيه، قال: أو مسلمة، قالها ثلاثا. فهنا يقول الشيخ، يقول: فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، يعني أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يجعل اللفظين مترادفين، لم يجعل اللفظين إيش مترادفين. لو كان اللفظان مترادفان، لو كان اللفظان مترادفان مترادفين، لو كان اللفظان مترادفين لا قال: أو مسلمة مؤمنة تمشي، مسلمة تمشي. لكنه قال لا، لما قال مؤمنة قال: أو مسلمة، غير لفظ آخر غير لفظ الإيمان. طيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، فقال العلماء، قالوا: كونه ما أعطاه وكله إلى إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي القوم يتألفهم على الإسلام والدخول في الإيمان والدخول في الإسلام، فهذا ما أعطاه وكله إلى إيمانه. وكله إلى ماذا؟ إلى إيمانه، وهذا دليل على أن فيه إيمانا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم سعد ألا يقول عن شخص إنه مؤمن كامل، يعني كامل الإيمان. طيب، قال: أو مسلما، قالها ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. طيب، فمن قال، كمل، من قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. لاحظ الآن هنا الشيخ رحمه الله يقول: فمن قالهما سواء يعني مترادفين كان مخالفا، لأن النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة وفي الأحاديث النبوية غايرت بين اللفظين. قال: والواجب رد موارد النزاع، سواء كان بين السلف بعض العلماء السلف أو غيرهم أو علماء السلف مع المبتدعة، إلى الله، رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. طيب، تفضل أن اقرأ. وأما الاحتجاج بقوله تعالى، الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. طيب، هنا الآن حفظكم الله، الله عز وجل في سورة الذاريات قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، عن قوم لوط، المؤمنين هم لوط عليه السلام ومن آمن معه، قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآن انتبهوا، السياق ذكر فيه الوصفين ولا لا؟ ذكر فيه الوصفان ولا لا؟ ذكر الوصفان. إذن ذكر في اللفظ جميعا، فيصبح لكل واحد منهما إيش معنى. ولوط عليه السلام ومن آمن معه متصفون بهذين الوصفين، هذا لا يدل على الترادف، فهم اتصفوا بالوصفين الإسلام والإيمان. اي نعم، فهذا لا يدل على الترادف، لا يلزم منه الترادف، بل إنهما متصفين أو أهل هذا البيت متصفون بالإسلام والإيمان. تفضل. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه. كل هذا الكلام المؤلف استطرد فيه، لأن بعض الحنفية وخاصة بعض مرجئة الفقهاء وغيرهم ممن لهم مخالفات في موضوع مسمى الإيمان، فانجر الحديث إلى الترادف بين الإسلام والإيمان، وبين المؤلف أنه لا ترادف بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا ذكر في سياق واحد معا فلكل منهما معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل بمعناه معناه ومعنى الآخر. طيب فضل، والظاهر أن هذه المعارضات، والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله هنا يقول لبعض أصحابه، يقول له ليش ما تجيبه، تقول أن الإسلام هو الإيمان أو كذا، فقال يحدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أي الإسلام أفضل، فأجاب الهجرة بالجهاد والهجرة، ثم قال الإيمان بالله، ثم قال في أحد الألفاظ قال الإيمان، ثم قال أي، قال الهجرة ثم الجهاد، ولا يجاب بأي أو لا يسأل بأي إلا للشيء الذي له شعب وله خصال، فمعناها أنه صار الإسلام ليس مرادفا للإيمان، وصار الإيمان يطلق على الأعمال، يطلق على الأعمال، كما في حديث وفد عبد القيس آمركم بأربع، لما سألوه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أمركم بأربع أو خمس، وذكر قالوا ما الإيمان بالله، قال الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم، فذكر لهم الأعمال التي هي من الإيمان، وهي أيضا بعضها من خصال الإسلام الأعمال الظاهرة. فالمقصود هنا أن مثل ما ذكر الشيخ أن بعض المعارضات التي تأتي للنصوص الشرعية إنما هي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ولم تثبت عن أبي حنيفة، هكذا اعتذر عنه وبين أن أبا حنيفة رحمه الله يرجع إلى النص، ولهذا قال لا بما تجيبه، قال كيف أجيبه وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد أنه لما قاله على الإسلام أي الإسلام أفضل، أي يسأل عنها لما له شعب، فأجاب قال الإيمان، فهو يسمع من يذكر الحديث فكيف يخالفه. نعم. ومن ثمرات هذا الاستثناء مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرسول. طيب، مدام دخلنا في مسألة الاستثناء في الإيمان لأنها مسألة مهمة نريد أن نوضحها، ثم نقرأ كلام الشيخ حتى تكون إن شاء الله الأمور متضحة. مسألة الاستثناء في الإيمان، كلمة الاستثناء يعني قول إن شاء الله، معنى الاستثناء ليس المقصود إلا، هذه أداة، إلا أداة من أدوات الاستثناء، لكن معنى كلمة الاستثناء أن يقول القائل في جملته إن شاء الله. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما حكم هذا؟ ما حكم أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله؟ هنا ذكر الشيخ أن من ثمرات الاختلاف في موضوع الإيمان هذه المسألة وردت من ضمن المسائل. طيب، هناك من الناس من قال يجب أن تقول أنا مؤمن، إذا قلت أنا مؤمن ما تكتفي بل تقول إن شاء الله، قالوا إيش؟ يجب. إذن صار الاستثناء عندهم ما حكمه؟ ها؟ واجب. قالوا يجب، إذا قلت أنا مؤمن تقول إن شاء الله يجب. طيب يا أيها الناس لماذا قلتم يجب؟ قالوا لأنك لا تعلم العاقبة ولا تعلم الموافاة، بماذا توافي الله عز وجل، فيمكن تصير كافر، يمكن تموت على الكفر، إيش دراك؟ تمام؟ فيقولون لا، يجب عليك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لو ما قلت إن شاء الله معناه كأنك داري وش بتموت عليه. هذا الكلام باطل، القول هذا باطل، وذهبت إليه الكلابية، وتعليلهم باطل. وش قالوا؟ قالوا وبالتالي فإن الصحابة الذين أسلموا لم يزالوا محبوبين لله منذ الأزل حتى لما كانوا كفار، وهذا باطل. فإن الله عز وجل يحب ويبغض ويرضى ويسخط، فهؤلاء من لازم قولهم الكلابية الذين يقولون يجب أن تستثني إلغاء الأفعال الاختيارية لربنا تبارك وتعالى. الله يقول في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله، الله يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، فاتبعوني يحببكم. إذن الشرط اتباع الرسول، المشروط محبة الله. محبة الله تأتي متى؟ بعد اتباع الرسول. يعني قبل اتباع الرسول لم يكن هذا محبوبا إلى الله حتى يتبع الرسول، واضح؟ بينما الكلابية ماذا يقولون؟ قل لا، هو محبوب إلى الله ما دام أنه مات على الإيمان حتى لو كان في أول أمره كافرا، والعكس بالعكس. ويقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجب، لأنك أنت ما تدري وش تموت عليه، قد تموت كافرا، فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذا طبعا قول باطل. ولهذا المؤلف أشار قال السلف لم يعللوا بهذه التعاليل، السلف ما يقولون هذا. طيب، إذن هؤلاء الذين أوجبوا الاستثناء. طائفة أخرى مقابلين لهم ماذا فعلوا؟ قالوا حرام الاستثناء. هذول قالوا واجب، وأولئك البدعة دائما تقابل ببدعة. قالوا إيش؟ قالوا حرام تستثني. لماذا حرام تستثني؟ لماذا قالوا حرام أن تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله؟ لماذا؟ قالوا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنت شاك في إيمانك. انتبهتم؟ يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فمعنى هذا أنك شاك في إيمانك، وإذا كنت شاك في إيمانك فأنت كافر. إذا كنت شاك في إيمانك فأنت لست بمؤمن. إذن حرام تقول أنا مؤمن إن شاء الله. انتبهتم للقولين المتقابلين؟ واتضحوا لكم؟ هؤلاء يقولون يجب تقول إن شاء الله، وذول يقولون يحرم تقول إن شاء الله. وكلا هذين القولين باطلين. والصواب ذهب إليه سلف الأمة الصالحين، قالوا يجوز أن تقول إن شاء الله باعتبار، ويمنع أن تقول إن شاء الله باعتبار. فتقول إن شاء الله باعتبار أن لا تزكي نفسك، يعني إذا قلت تقول عن نفسك أنك مؤمن فقلت إن شاء الله تريد لست مؤمن كامل الإيمان، وهذا حق. فالإنسان لا يدعي أنه كامل الإيمان، لا يدعي أنه حقق الإيمان المطلق، وإنما معه مطلق الإيمان وإيمانه يزيد وينقص. فإذن هنا أنت لكي تمنع التزكية عن نفسك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لست كامل الإيمان، فبهذا الاعتبار قولك إن شاء الله جائز، واضح؟ وإذا كنت تخشى أن إذا كان عندك طرف شك فإنك لا يجوز أن تشك في إيمانك، تقول إن شاء الله، تقول أنا مؤمن ولا تقول إن شاء الله، لأن لا يجوز أن تشك في الإيمان، لا يجوز أن تشك في إيمانك، وهذا لا يحصل من أهل الإيمان. ولهذا الله عز وجل قال في الآية التي مرت قبل قليل عن الأعراب، قال الله سبحانه وتعالى ثم لم يرتابوا، قال الله سبحانه وتعالى عنهم ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأهل الإيمان لا شك عندهم، فلذلك لا يقول إذا خشي أو ادعى أحد أنه يشك فقال إن شاء الله، نقول لا غلط غلط، لا ما يجوز لك أن تشك في إيمانك، لا يجوز أن تشك في إيمانك. إذن الصحيح أن الاستثناء في الإيمان يجوز أن يقوله المسلم باعتبار، ولا يجوز أن يقوله باعتبار. فيجوز أن يقوله باعتبار عدم تزكية النفس، باعتبار تحقيقا تبركا، ولا يجوز أن يقوله إذا كان يظن أنه يشك في إيمانه، لا ما يقول هذا. طيب، الآن سنسمع كلام المؤلف وننظر كيف الغلو وصل ببعض الأقوام المبتدعة إلى أن صاروا في كل شيء كما سيذكر الشيخ يقول إن شاء الله، صليت إن شاء الله،

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أكيد، ولكن قال إن شاء الله تحقيقا، وإلا كل نفس ذائقة الموت. تفضل. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأنا ظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين. هنا كلمة فكل من جعل الإيمان واحدا، هذا المرجئة، المرجئة يقول الإيمان واحد، يعني إذا زال كله، والإيمان عندهم ما يدخل فيه الأعمال. مثل لما تقول مثلا عن شخص، ما تقول عن الشخص جاء رأسه جاءت يده، لا كله. أو تقول قطع رأسه وجاء هو إلا رأسه، ما يمكن، لشيء واحد. فهم هؤلاء المرجئة يرون الإيمان شيء واحد ما يدخل فيه الأعمال، وبالتالي إذا زال بالكلية. ولكن هذا غلط، هذا الكلام خاطئ. نعم. فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى. يعني هؤلاء الآن هذول اللي يقولون ما تقول إن شاء الله، يحرمون الاستثناء، ويقولون إن اللي يقولون إن شاء الله شاك. وما يلزم اللي يقول إن شاء الله أنه شاك، اللي يشك نقول له قل إن شاء الله، لكن اللي ما يشك تحقيقا كما مر في الآيات أو منعا لتزكية النفس أو شاك، هذا يجوز أن يقول إن شاء الله. واضح؟ طيب، إذن هنا الآن هو رد على هؤلاء الذين يحرمون الاستثناء، ويسمون اللي يستثنون يسمونهم الشكاكة. تمام؟ هؤلاء الآن اللي يحرمون الاستثناء يجيبون عن الأدلة اللي قبل قليل ذكرناها. تفضل. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمهم بذلك. آمنين حال، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإذا هو متحقق دخولهم آمنين ليسوا خائفين. فليس فقط تحقق الدخول فقط، لا، الدخول مع الأمن. فما ما ما ما هربوا منه في الجواب وقعوا فيه. إيه نعم. فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. يقصد الشيخ فلا شك فيه أيضا، يعني مع ذلك ورد في الآية لفظ إيش؟ لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه لا شك فيه ورد فيه إن شاء الله. هذا رد على اللي يحرم الاستثناء. نقول ليش تحرم الاستثناء؟ قال أنتم نسميهم الشكاكة. طيب في القرآن الكريم؟ قال لا أنا أعترض كذا كذا. طيب الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، وذكر أنهم سيدخلون آمنين، وأن هذا الأمر لا شك فيه، ومع ذلك ذكر الاستثناء. إذن هذا يبطل قول من يحرم الاستثناء. هذا المعنى، هذا معنى كلام الشيخ. تفضل. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. يعني هنا يقولون أنه في جواب آخر أنه ليس فقط تحقيقا ولكن تعليما، أن نقول إن شاء الله للأشياء المستقبلية لنفعلها، فتعليم لنا أن نقول إن شاء الله. نقول هذا يفهم من إشارة النص، وإشارة النص يعني الشيء الذي ليس صريحا في النص. النص ما جاء عشان التعليم ماذا نقول، النص جاء لتحقيق الدخول في المسجد الحرام آمنين. إيه نعم. تفضل. هنا سيذكر أيضا أجوبة قبيحة جدا ذكرها الزمخشري المعتزلي. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. وش قال الملك؟ قال إن شاء الله، يعني كلمة إن شاء الله الملك زادها، أو أن الرسول هو اللي زاد عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله. هذا كلام باطل. ليش باطل؟ لأن يتضمن الافتراء على الله والافتراء على رسول الله، أن زاد في القرآن ما ليس منه. هذا جواب باطل هذا. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. بل هو الصحيح وهو المتعين، لا قول من أوجب الاستثناء ولا قول من حرمه. نعم. تفضل. الآن سننتقل إلى مسألة الشيخ، وهي وجوب العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رد شيء من ذلك، سواء كان ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم متواترا أو كان أحادا، فإنه إذا صحت الأسانيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبولها. وبيان هنا الشيخ يبين أن أهل البدعة بمختلف فرقهم إنما سطوا على النصوص وأبطلوا دلالتها بدعواهم أن دلالة نصوص القرآن الكريم ظنية، يعني القرآن ثابت يقولون قطعية ثبوت لكن الدلالة يقولون ظنية، والمتواتر قطعية ثبوت لكن الدلالة يقولون ظنية، والآحاد الآحاد يردونه كله جملة وتفصيلا يقولون ما نأخذ به في مسائل العقيدة. ما النتيجة؟ إذا ما أخذوا بالكتاب ولا بالسنة إذن عطلوا نصوص الوحي، عطلوا نصوص الوحي وأحالوا الناس إلى ماذا؟ إلى عقولهم التي زعموا أنها قواطع عقلية، وهي سفسطات مأخوذة من اليونان، من فلاسفة اليونان وخرافاتهم الوثنية، فجاءوا بها وقدموها على نصوص الوحي. وهذه العقول الفاسدة لا تمت للإسلام ولا للوحي ولا للشرع بصلة. أما العقول المستقيمة المتوافقة مع الفطر السليمة فإنها لا تعارض النصوص الصحيحة، والنصوص الشرعية من آيات الكتاب العزيز أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فإنها لا تعارض العقول السليمة الموافقة للفطر المستقيمة. والشريعة بنصوصها لا تأتي بمحالات العقول، لا تأتي بشيء محال عقلا، ولكن تأتي بمحارات العقول. وما ضل المبتدعة إلا لأنهم أعملوا عقولهم في المغيبات التي لا يمكنهم إدراكها، فأعملوا عقولهم فيها وردوا نصوص الوحي فضلوا وأضلوا. وأما أهل الحديث فإنهم من أسعد الناس، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم النظارة، فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأهل الحديث لهم المنزلة الرفيعة والمكانة العلية بمحافظتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها وأداء الأمانة وبعدهم عن الكذب وعن الافتراء وتمحيص الكذابين والوضاعين والتعب والسهر للذهاب لمعرفة حديث واحد وإسناده، كل ذلك صيانة للشريعة. فيأتي هؤلاء المبتدعة ليقدموا زبالات عقولهم على نصوص الوحي. فهنا الشيخ رحمه الله يبين